مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومن الله ممن افترى على الله الكذب ومن الله ممن افترى والله لا يهدي القوم الظالمين من تؤمنون

Thank you. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله تعالى